إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكان التقدير أن نشرع في ذكر بعض الهدايات من سورة الكهف، لكن لا بأس أن نذكر بنوع من الإيجاز شيئا يناسب هذا الطقس الذي تمر به البلاد. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بفلات من الأرض إذ سمع صوتا في سحابة يقول: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج، يعني مسيل الماء، قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء فوجد رجلا قائما في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمعه في السحاب. فقال: يا عبد الله، ولما تسألني عن اسمي؟ قال: سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فأخبرني ماذا تصنع فيها، أي في الحديقة. فقال الرجل: أما إذ قلت ذلك فإني أنظر ماذا يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثه. وهذا الحديث كما ذكرنا في صحيح مسلم. فإن من أجل المشاهد التي ينبغي على أهل الإيمان أن يحرزوها أنه لا يكون شيء في كون الله عز وجل إلا بقدره سبحانه وتعالى. ومن جملة ذلك تصريف الرياح وإنزال الأمطار وما يكون معهما من رعد أو برق، إلى غير ذلك من تلك الظواهر التي يشاهدها كل أحد، لكن إن مرت على كل أحد لا تمر على أهل الإيمان. فلابد أن يكون لأهل الإيمان مع أمثال هذه الظواهر وقفات، وأولها كما ذكرنا قول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فأهل الإيمان يلحظون ذلك في أفعال الرب عز وجل التي يجريها في الكون على أيدي بعض عباده، كما أنهم يلحظون ذلك أيضا في أمثال تلك الظواهر التي لا يكون للعباد فيها أي نوع من التدخل. وقد رأيتم في هذا الحديث الشريف العظيم أن إنزال الأمطار إنما يكون بقدر، فإذا نزل المطر في مكان وشح في مكان فكل ذلك بقدر، بل جاء في بعض الآثار أن كل قطرة ماء تنزل من السماء معها ملك يقررها حيث شاء الله. يعني أن القطرة التي نزلت في مكان قدر لها أن تنزل في هذا المكان وألا تجاوزه ولو ببعض السنتيمترات. هذا مكانها، ينزل معها ملك من السماء يقررها حيث شاء الله عز وجل، فلا مجال للعبث ولا مجال لما يسمى بالعشوائية، وإنما هو تقدير الرب عز وجل العزيز الحكيم. فلا تجاوز قطرة محلها الذي قدره الله عز وجل لها، وكذلك الرياح. وكثير من الناس إذا ضجر بشيء من هذه الظواهر ربما سب ولعن، يسب الريح أو يلعنها لأنها قد آذت أو أفسدت عليه ماله مثلا. وقد حدث ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس في السنن أن رجلا لعن الريح على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تلعنها فإنها مأمورة، لا تلعنها فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت لعنته عليه. فكأنك لما سببت الريح أو لعنتها أو ضجرت منها، إنما ضجرت من فعلها بمالك أو ببدنك أو كذا أو كذا، وكل ذلك فعل الرب لا فعل الريح. أو تراها لما جاءت تلك الريح جاءت بغير قدر منه سبحانه وتعالى، ولما أصابتك قد أخطأت قدرك. لا، بل هو قدرك، قدرك أن تصيبك الريح فتمرض في بدنك أو تصاب في مالك بنوع ضرر، وكل ذلك منه سبحانه وتعالى، تقدير منه سبحانه وتعالى. فلا تسب الريح فإنها مأمورة. فأنت تلحظ ذلك أن الريح مأمورة، وأن الأمطار مأمورة، وأن الرعد والبرق كل ذلك بأمره سبحانه وتعالى. وقد سألت يهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الرعد ما هو، قال: ملك معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث أمره الله سبحانه وتعالى. قالوا: فما ذلك الصوت الذي نسمع؟ قال: زجره السحاب إذا زجره. فكل ذلك جند من جنده سبحانه وتعالى، يسير بأمره وهو لا يعصيه طرفة عين. فإذا وجدتم شيئا من ذلك، إذا وجدتم ما تكرهون يعني من الريح، فقولوا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح. فإذا وجدتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وأنت تلحظ في هذا الدعاء نسبة الأمر إليه سبحانه وتعالى في قولك: وخير ما أرسلت به، لأن الله عز وجل هو مرسلها سبحانه وتعالى. وفي رحلة المعراج سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن ميكال ما عمله، فأخبره جبريل أنه موكل بالقطر والنبات. فثم ملك موكل بالقطر، فإذا ما آذاك شيء أيضا من القطر فاعلم أنه إنما أرسل بقدر، فدعك منه وتوسل إلى مرسله سبحانه وتعالى. فكان مما ينبغي إذا آذاك المطر أن تذكر ذلك الدعاء الذي دعا به صلى الله عليه وسلم لما حصل شيء من ذلك الإيذاء، فقال: اللهم حوالينا لا علينا. كل ذلك ربط لقلوب العباد، قلوب أهل الإيمان بالله عز وجل مدبر هذا الكون وخالقه ومجريه على أكمل وجه وأحسن تقدير. علمت حكمة ذلك أو جهلتها؟ أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فثم وقفة أخرى مع هذا الحديث الذي صدرنا به الخطبة، وهي وقفة مهمة. كيف أن الله عز وجل يحفظ على أوليائه أموالهم وضياعهم وعيالهم من غير حول منهم ولا قوة؟ ذلك الرجل الذي هو في حديقته لا يعلم من تدبير الله عز وجل له شيئا، رجل يقف في حديقته في مكان ما ربما لا يعلم به أحد، وأتى الأمر أن اسقي حديقة فلان، يعني هذه السحابة ما أرسلت إلا لهذا الرجل، وأين هو من السحابة؟ في مكان بعيد، حتى أن السحابة لم تتوجه إليه مباشرة، بل أفرغت ماءها في حرة في مكان مليء بالحجارة السود الضخام الكبار. وإذا شرج من تلك الشراج مسيل الماء، يعني الذي يكون في الأرض الصخرية مسيل للماء، يعني قناة يسيل فيها الماء، فإذا بهذه السحابة تفرغ ماءها كله في شرجة واحدة، وهذا على خلاف عادة السحب أن الماء ينزل متفرقا. أما تلك السحابة التي أتاها الأمر أن اسقي حديقة فلان، أي ماءك كله إنما أرسلناه لفلان هذا، لفلان هذا، فإذا بها تفرغ ماءها كله في شرجة واحدة في مسيل واحد، يتعجب الرجل الذي سمع الصوت يتتبع الماء، فإذا رجل في أرض له، في حديقة، في ضيعة له، لا يعلم من هذا الأمر شيئا، لكنه كان وليا لله عز وجل. فأرسل الله عز وجل له هذا الماء، أحاطه الله عز وجل برعايته، وكلأه وحفظ عليه ضيعته وماله وحديقته، ذلك أنه كان يحسن التصرف فيما يخرج منها. فعامل الرب سبحانه وتعالى وتاجر معه، وأرجو منه بعد ذلك الخير. هذا الرجل لما كان يعامل الرب عز وجل ويتاجر معه أربحه الله سبحانه وتعالى، وحافظ له على ماله، ويحافظ له على عياله، وكذلك كل شيء تريد أن يحافظ الله عز وجل لك عليه. كثير من الناس يريد لماله الحفظ، أو يريد لعياله الحفظ من الشرور والانحراف وكذا، عامل الرب سبحانه وتعالى، وهي واحدة من هدايات سورة الكهف التي ربما نقف عليها يوما ما. كيف أن رجلا كان يعامل الرب عز وجل رجلا صالحا، ثم يموت ويدع لأولاده كنزا، فيرسل الله عز وجل نبيين، أو نبيا ووليا، ليحفظ على أولاده الكنز. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. فبصلاح الوالد حفظ الرب عز وجل الولدين، وحفظ لهما المال، ولو انقض هذا الجدار وانكشف أمر المال وأهل القرية على ما هم عليه من الخبث، حتى أنهم لما وجدوا رجلين غريبين لم يضيفوهما، شدة في البخل، فأهل قرية على هذه الصفة لو وجدوا هذا المال لفتكوا به ولضاع حق اليتيمين. ترى بأي شيء حفظ الله عز وجل الولدين اليتيمين الصغيرين بصلاح الوالد؟ فحفظ الله عز وجل على هذا الولي الذي معنا في قصتنا، حفظ عليه ماله وقوت عياله، فأرسل له تلك السحابة وأفرغ له ماءها وهيأ له تلك الشرجة لتستوعب الماء كله وتسوقه إلى حيثه وهو لا يعلم من الأمر شيئا، ذلك أنه كان يحسن التصرف في ضيعته، كان وليا لله وكان ذا مال فلا تعارض، فكان ينظر ما يخرج منها فيتصدق بالثلث، وربما يعني يقف الكل مع هذه اللفظة أنه كان يتصدق، فهذا الذي حفظ عليه ماله. لكن الرجل كان يحسن التصرف في كل المال، لم يضيع عياله، إنما كان يتصدق بالثلث ويأكل هو وعياله الثلث، بل ربما كان هذا الذي يأكله هو وعياله أفضل عند الله عز وجل، كان أفضل عند الله عز وجل مما يتصدق به، وقد جاء ذلك في أحاديث أن أفضل الدراهم درهم تطعمه ولدك، أفضل من درهم تتصدق به على غيرك. والثلث الباقي كان يدبر به أمر معاشه حتى لا يذل نفسه ويريق ماء وجهه ويضيع دينه، فكان يحفظ دينه ودنيا عياله بأن يهتم بأمر معاشه، وهذا هو ديننا، لا رهبانية في هذا الدين، يهتم بأمر معاشه ليحفظ على نفسه دينه أولا، لأنه من رق دنياه غالبا يرق دينه، ولا تعارض بين ذلك وبين الحديث الذي جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا الضيعة فإنها تذهب الدين. هذا رجل له ضيعة، له حديقة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: لا تتخذوا الضيعة فإنها تذهب الدين، أو لا تتخذوا الضيعة فتركنوا إلى الدنيا، هكذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتخذوا الضيعة فتركنوا إلى الدنيا، وإنما المنهي عنه أن تتخذ على وجه التوسع والتنعم وعلى وجه ينسى معه المرء دينه. أما إذا اتخذت على وجه النفقة على النفس والعيال وعلى وجه حفظ الدين فهذا من المرغب فيه والمحمود شرعا، كما كان هذا الولي لله. الوقفة التي نريد أن نقولها أن تعامل الرب عز وجل وأن تتاجر معه، وأن الله عز وجل هو الحافظ على الحقيقة، ليس تدبيرك وليس قوة ذهنك وتوقد فطنتك وسريرتك، لا، بل هو الحافظ سبحانه وتعالى على التحقيق. وكم من ولد يتيم يخرج أحسن ما يكون، وتربية ليس بعدها تربية، من رباه؟ الله عز وجل. وكم من ولد قد كلأه والده ووالدته وحفظاه وقد يعني حوط عليه من كل جانب وكذا، ويخرج من أفسد الأولاد. فالله عز وجل هو المربي على التحقيق، والله عز وجل هو حافظ مالك على التحقيق، والله عز وجل إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، فعامله سبحانه وتعالى كما كان يعامله صاحب هذه الحديقة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويتوب فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر.